إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله حسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد روى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي عن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وعيد من عشر الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي عن أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قبل أن نشرع في الحديث كما جرت العادة نترجم لراويي الحديث ويعني الحصة الماضية والحديث الماضي أنا نسيت أن أترجم لراوي يعني لم أتذكر إلا بعد نهاية الحلقة تذكرت أني لم أترجم لراوي راوي الحديث الماضي هو حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. راوي الحديث هو أبو يعلى شداد ابن أوس الخزرجي الأنصاري أبو يعلى وهذا صحابي من صحابة النبي شداد ابن أوس الخزرجي الأنصاري الأنصاري معناه كان من سكان المدينة كنقول الأنصار صحابة مهاجرون وأنصار أنصار هم سكان المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الصحابة القادمين من مكة وإضافة إلى أنه أنصاري هو خزراجي لأنه في المدينة كان هناك قبيلتان كانت هناك قبيلتين قبيلة الأوس قبيلة الخزرج هو خزراجي إذن شداد بن أوس خزراجي أنصاري كنيته أبو يعلى هذا الصحابي رضي الله عنه ابن أخي حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم معناه حسان ابن ثابت شاعر النبي كان عم شداد ابن أوس ابن أخي حسان ابن ثابت قيل عن هذا الصحابي أوتي علما وحلما أوتي علما وحلما معناه رب يرزق العلم وإضافة للعلم رب يرزق زينة العلم وهو الحلم كان لا أو لا يسأل غير سريع الغضب كان لا يغضب بسرعة رضي الله عنه كان حليما وهذا خلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك رجل لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله ويحبهما الله الحلم والآنات. هذا رجل هو شداد بن أوس كان حليما ولم يكن سريع الغضب أوتي علما وحلما ويقول عنه سعيد بن عبد العزيز رحمه الله قال فاق شداد الأنصار بخصلتين ببيان إذا نطق وبكظم إذا غضب ببيان إذا نطق وهذا عكس هذا الأمر يعد عيب. هذا كان عنده بيان كان عنده فصاحة وكان يبين الكلام لم يكن يسرع ولم يكن يعني يخلو كلامه من فصاحة وبيان بالعكس رزق ببيان إذا نطق إذا تكلم وبكظم إذا غضب إذا غضب يعني حقق قول الله تعالى كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان إذا غضب يكظم غيظه كما أرشد الله عز وجل. وقيل كذلك عن شداد ابن أوس قيل أن زهاد الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء وعمير بن سعد وشداد بن أوس، عدة من زهاد الأنصار الذين لم يكونوا اشتغلوا بالحياة الدنيا، كانت الحياة الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. منهم شداد بن أوس. شداد بن أوس توفي في سنة 58 من الهجرة عن 75 سنة. توفي سنة 58 من الهجرة عن 75 سنة. هذا الصحابي الأول هو صحابي الحديث الذي مضى. صحابية هذا حديث اليوم، حديث الليلة، أولهما أبو ذر الغفاري، جندب ابن جنادة ولا ابن جنادة، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا الصحابي كان من السباقين للإسلام، وقيل عنه أنه كان خامس خمسة، خامس خمسة معناه أسلم، كان خامس من أسلم. وهنا النبو روح التنبيه، تجد أنه يقال في الصحابي خمس خمسة، ويقال في الصحابي آخر خمس خمسة، ويقال في الصحابي سادس ستة، ويقال في الصحابي الثاني سادس ستة، وفي الثالث سادس ستة. لماذا؟ كل صحابي حدث بما علم من نفسه. فأول الإسلام في مكة كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون أن يجهروا بإسلامهم، وكانت الحالة حالة تكتم، وكان كل واحد يسير بإسلامه يظن أنه من السباقين، وغيره قد أسلم قبله لكن غيره كتم إسلامه وهو كتم إسلامه. لذلك وقعت القضية، كل واحد كاتم إسلامه يخاف يجهر بالإسلام، كان يظن نفسه من السباقين، وغيره يجهر، وغيره كذلك يكتم إسلامه ويظن نفسه من السباقين لأنه مسمح حتى واحد يجهر بإسلامه. وهي الصحابة لم يجهروا بإسلامهم لأنه كانوا يعذبون، وكانوا بل كانوا يقتلون لو علم أنهم أسلموا. لذلك تلقى الصحابي خامس خمسة، والثاني خامس خمسة، وهذا رابع أربعة، وهذا ثلاثة أربعة، كلهم رابع أربعة. كل واحد يحدث عن نفسه ولا حدث عنه غيره بما علم، لكن ليس لم يكن الصحابة ليجهروا بإسلامهم خوف العذاب وخوف العقاب. قيل إذا عن أبي ذر أنه كان خامس خمسة في الإسلام. وأبو ذر رضي الله عنه كان رأسا في العلم والعمل، وحصل له الشرف أنه أفتى في زمن أبي بكر وعمر وعثمان. كان يفتي أبو بكر حي، ويفتي عمر حي، ويفتي وعثمان حي. وكان معروف عن أبي ذر أنه يقول الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. ويبين هذا قصة إسلامه، هي قصة طويلة يذكرها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. إمام مسلم يذكر يعني جوانب لهذه القصة، كيف أن أبا ذر أسلم، وكيف يعني بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سأل أحد الناس ففضحه فضرب حتى صار كالنصب الأحمر، ثم يعني سأل أحد الصحابة فدله على طريقة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف دخل على رسول الله، وكيف أسلم، وكيف ذهب إلى الكفار وهو في مجلسه مجاهر بلا إله إلا الله فضصله، كيف ضرب مرة ثانية وصار كالنصب الأحمر، حتى قيل لهم يعني اتقوا الله، هو من غفار، وقبائلكم وتجاراتكم تمر من غفار، هو غفار من غفار. يعني قصص، وكيف شرب ماء زمزم مدة أيام طويلة، لم يأكل ولم يشرب إلا زمزم. يعني قصة طويلة. وقيل عنه أنه أول صحابي حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. إذن هذه كلها يذكرها الإمام مسلم في قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه قلنا يعني أسلم وكان من سباقين الإسلام. توفي في خلافة عثمان سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. الصحابي الثالث هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل. هذا الصحابي الجليل الذي شهد بيعة العقبة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وله من العمر 18 سنة. هذا الصحابي هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام. هذا الصحابي هو سيد العلماء، فيه فضائل كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: خذوا القرآن من أربعة. وسمى النبي من هؤلاء الأربعة معاذ بن جبل، كان عنده اهتمام بالقرآن، كان عنده اشتغال بالقرآن. خذوا القرآن من أربعة، منهم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة. معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني سيبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه يسبق العلماء، يعني معاذ هو الأول والعلماء خلف معاذ برتوة، بخطوة، برمية، بميل، بمسافة. معناه معاذ هو الأول والعلماء ماشي الناس، العلماء كلهم خلف معاذ. إذا معاذ رضي الله عنه سيد العلماء وأعلم الصحابة بالحلال والحرام، كان عنده اختصاص في قضية الحلال والحرام، أعلم الصحابة بالحلال والحرام. ولكثرة فضائله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك. لكثرة فضائل معاذ قال له النبي: والله إني لا أحبك. هذا شرف المعاذ، يحبك رسول الله سيد ولد آدم ولا فخر، يحبك ويحلف بالله أنه يحبك: والله إني لا أحبك. إذن معاذ بن جبل كما قلنا عنده فضائل، وكان يعني أسلمه وكذلك له 18 سنة رضي الله عنه. معاذ بن جبل مات في الثلاثينات من عمره، يعني ما عاش بزاف، مات في الثلاثينات. سبب الوفاة طاعون عمواس. طاعون عمواس هذا كان في أرض الأردن سنة 18 هجرة. هذا طاعون مشهور، كتب التاريخ كتب السير معروف طاعون عمواس، وقع في الأردن سنة 18 هجرة. هذا الطاعون ماتوا فيه كاين اللي قالوا من العلماء 25,000، كاين اللي قالوا من العلماء 30,000. 25,000 مات بهذا الطاعون، كاين علماء قالوا اكثر من 25,000، 30,000. المهم ما بين 25,000 حتى 30,000 ماتوا بهذا الطاعون اللي كان في الأردن. طاعون عمواس في السنة الثامنة عشرة من الهجرة، ومات فيه كثير من الصحابة. من الصحابة اللي ماتوا في هذا الطاعون أبو عبيدة عام بن جراح رضي الله عنه، أمين هذه الأمة. من الصحابة اللي ماتوا في هذا الطاعون معاذ بن جبل. من الصحابة اللي ماتوا في هذا الطاعون يزيد ابن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة ماتوا بهذا الطاعون. قلنا كان له يعني كان عمره في الثلاثينات، يعني مات وهو شاب، ورغم أنه مات وهو شاب اجمع هذا الفضائل. لو يعني عاش إلى أن صار كهلا ولا شيخا يعني حدث ولا حرج. شباب يعني مات في الثلاثينات وحصل كل هذه الفضائل، وحلف النبي قال: إني لا أحبك رضي الله عنه وأرضاه. إذن نرجع للحديث. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، خالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا نافعة، اشتمل على ثلاث وصايا من وصايا النبي، وهي وصايا نافعة جلية وثلاث حقوق: حق الله وحق النفس وحق الخلق، حق الخالق وحق الخلق وحق النفس. حق الخالق اللي هو حق الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا حق الله عز وجل، هذا الحق هو من حقوق الله. إذا الإنسان عليه أن يبذل حق الله ولا يفرط في حق الله. اتق الله حيثما كنت، هذا الحق اللي بينك وبين ربي عز وجل، الحق اللي بينك وبين الخلق. قال فيه النبي: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحق اللي بينك وبين الخلق، عندك الحق بينك وبين الخالق، الآن عندك حق بينك وبين الناس وبين الخلق. قال: خالق الناس بخلق حسن، أحسن عشرة الناس، أحسن إلى الناس، لا تسئ خلقك مع الناس. خالق الناس بخلق حسن. الحق الثالث: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا حق النفس عليك، أنك تزكي نفسك وتطهر نفسك من أضرارها، طهر نفسك من أوساخها، طهر نفسك من عيوبها. هذا كل حق النفس. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قد أفلح من تزكى، وقد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. وعلى تفسير كما يذكر ابن القيم: وثيابك فطهر، معنى وقلبك فطهر. إنسان إذا يزكي هذا النفس، نحن مطالبون بتزكية النفس وبتطهير النفس من عيوبها أوساخها وأدرانها وذنوبها. إذا هذه ثلاث حقوق: اتق الله حيثما كنت، أتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أصل التقوى هو أن تجعل، أصل التقوى في اللغة هو أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. هذا هو أصل التقوى في اللغة. شو معنى كلمة التقوى في اللغة؟ أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، كأن تتخذ نعلين لتتقي من الشوك، وأن تلبس قفازين لتتقي من الزجاج. هذه وقاية، وقاية في اليد، وقاية في القدم. إذن هذه أصل التقوى، أن تتخذ وقاية تكون حائل بينك وبين ما تخاف وما تخشى. هذه في اللغة. التقوى في الشرع أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية، بأن تفعل المأمورات وتترك المنهيات وتصدق الأخبار. هاي الوقاية في الشرع. إذن الوقاية في الشرع أن تجعل بينك وبين رب ولبين عذاب الله عز وجل وقاية. كيف تتقي عذاب الله؟ تتقي عذاب الله في ثلاث أمور. ما تتقيش باللسان، لا، تتقي في ثلاث أمور. تتقي بفعل الواجبات. إذا أمرك ربي وقال لك افعل، وإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك افعل، وما أتاكم الرسول فخذوه، خلاص جاءك الأمر: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، تفعل. أمرك النبي بأمر ما، عليك أن تفعل. إذن فعل الأوامر، ترك النواهي. انهاك الله عز وجل عن فعل كذا وكذا، تترك النواهي. انهاك النبي وما نهاكم الرسول عنه، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص، انهاك النبي وقال لك ما تفعلش، لا مجال للتفكير. إذا حبيت تكون من المتقين، لا مجال للتفكير. خلاص، انهاك النبي، انتهينا يا رب. كما قال ربي في آية الخبر: فهل أنتم منتهون؟ صحابة قالوا: انتهينا يا رب، خلاص هنا تحبس. وأن تصدق الأخبار. إذا ربي قص عليك قصص في القرآن، قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقة، قصة من القصص، ولا النبي قص لك قصة من القصص كان في بني إسرائيل، ولا عليك أن تصدق، لا تعترض برأيك، ولا تقول هذه القضية لم يتقبلها العقل. لا، اجعل العقل يذعن ما دام الآية، يعني نص قاطع، ما دام الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، على العقل أن يستجيب، لأنه من المحال أن يخالف العقل الصريح النقل الصحيح. من المحال، إذا اختلف عقل ونص لابد أن يكون الخلل في أحد أمرين: إما أن يكون النص غير صحيح، إما أن يكون العقل فيه خلل، لكن نص صحيح وعقل يعني لا يوجد فيه خلل مستحيل أن يختلف، لابد أن يتفق. وقد ذكرنا في بيت كشف الإسلام أن الأنبياء بعثوا بمحاولة العقول لا بمحاولة العقول. الأنبياء ببعثوا بشيء اللي حي العقل، نعم، لكن مشي اللي يستحيل العقل. إذن أي واحد كان نص صحيح عليه أن يذعن ولا يكاذب. إذن هذا هو التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر، ترك النواهي وتصديق الأخبار كما قال ربي في القرآن: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كتاب الله صدقا في الأخبار، أخبار صادقة مش أخبار كاذبة، وعدلا في الأحكام في الحلال والحرام. إذا ربي قال لك افعل ولا تفعل، هذا هو اللي يصلح للبشر. إذا ربي قال افعل وقال لا تفعل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك افعل وقال لا تفعل، خلاص هذا هو اللي يصلح للبشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن لا اعتراض على أحكام الله، كل المخلوقات أعطاها الله عز وجل حقها، الرجل المرأة بهائم كل مخلوقات، خلاص فلا مجال لمعترض. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. إذن هذا هو تعريف التقوى. هنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذه حيثما وإن كانت تفيد المكان، قل أجلس حيث تجلس، إذا كان وإن كانت تفيد المكان، لكن قال أحيانا فيها معنى الزمان. إذن اتق الله حيثما كنت، اتق الله في كل زمان وفي كل مكان. ها وش حبي يقول النبي من كلمة حيثما؟ تق الله حيثما كنت، قالوا هنا معليش ندخل الزمن. تق الله حيثما كنت معناه في كل زمان في كل مكان، معناه تفعل الأوامر وتترك النواهي وتصدق الأخبار بالليل والنهار، في الصباح والمساء، في المسجد، في السوق، في البيت، في الجزائر، في السعودية، في رمضان، في شوال، في الجمعة، بالسبت، بالأحد. ما راهيش فقط في الجمعة، ومشي فقط في المسجد، مشي فقط في موسم العمرة والحج، مشي فقط في رمضان، مشي فقط في المواسم والأعياد، لا، التقوى في كل زمان وفي كل مكان، في الصيف، في الشتاء، بالليل، بالنهار، في المسجد، في البيت، في السوق، في المؤسسة، في مكان العمل، في كل مكان. الدين ما هوش خاص فقط بالمسجد، في المسجد الدين، وخارج المسجد فعل ما تشاء، لا، الدين في كل زمان وفي كل مكان. اتق الله حيثما كنت، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت. والتقوى أمر الله بها عز وجل نبيه، وأمر بها المؤمنين، بل أمر بها الأولين والآخرين. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. بعض الناس إذا قلت له اتق الله يعني ينفر، قل كان ماذا فعل؟ أنا حرقت المساجد. ها وربي قال للنبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: يا أيها النبي اتق الله. النبي ما قال ربي لما يا رب أنا ماذا فعل؟ يا أيها النبي اتق الله. إذن أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وأمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يذكر ابن كثير رحمه الله عن بعض السلف في معنى حق التقوى: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو وش معنى حق التقوى. اطيع ربي ما تعصيش ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تحاول أنك ما تعصيش، حاول أنك ما تعصيش. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. يحاول الإنسان ما ينساش ربي، ف24 ساعة يذكر الله، يسبح، يقرأ القرآن، يصلي، يستغفر، يحاول ما ينساش. كي الناس يجزوا عليه مش 24 ساعة، يجزوا عليه أشهر سنوات، الله أعلم إذا ذكر اسم الله. إذن هذه مصيبة، إنسان إذا ما تكش أصلا الله وش يذكر وش محياة الإنسان إذا جلست عليه 24 ساعة وما تكش كلمة الله وش محياة البهائم تسبح الدواب تسبح الجمادات تسبح إذا هذا وين حقه هذا شجرة أفضل منه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقاه نتسبحه إنه كان حليما غفورا هذا شجرة خير منه بنص القرآن هذا حجر خير منه هذا أكرمكم الله الدواب إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ربي فضل الدواب حتى على هؤلاء إذن هذا ما عندوش موقع تاعه هذا موقع مع الشياطين إذن قلنا الإنسان يذكر الله فلا ينساه ويطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر كل ما يحدث لك ربك عز وجل كل ما يحدث لك ربك عز وجل نعمة أحدث لها شكرا أحدث لها شكرا مش شكر باللسان مليح شكر باللسان صح لكن حاول تحدث لها شكرا على قدر المقام ربي أعطاك نعمة وفي حالك فتح أحدث له شكرا قال هذا إن شاء الله بيد الله تعالى نهاتني نصوم لأن ربي افتح لي وفرج علي وشفى الزوجة وشفى الولد كذا كذا لله مشي ندر أنا ربي افتح لي بنعمة أنا نجدد لها شكرا أنا ما كنتش نقرأ القرآن ربي افتح لي بنعمة اليوم إن شاء الله ابتداء من تاريخ اليوم نبدأ نقرأ القرآن ونحاول نختم أنا ما نقومش اللي نحاول نقوم الليل أنا ما نسبحش نحاول نسبح أنا كذا كذا أحدث لها شكرا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إذا الإنسان كما قالوا من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر إنسان ذكر في نعمة ما شكرش أوه ربي يديها وتولي النقطة ثم بعد تقول وشدات يا ربي أشكر لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إذا هذا تفسير بعض السلف كما يذكر ابن كثير في معنى التقوى الله عز وجل أمر بالتقوى بعامه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا خطاب لنا كامل رجال ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد المقصود بغد هو يوم القيامة قلب وربي قلب وقلب وقلب حتى ثمه غدوة لقربه وصح قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب صح قريب يوم القيامة إحنا برك الغفلة لذلك ربي قلب سماه غد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد النفس وش قدمت الغدوة وش قدمت لهذه الساعة ساعة الحساب ساعة العقاب ساعة أرض الحشر فيما تحدثنا وش قدمت إذا ربي عز وجل أمر المؤمنين بعامة التقوى وقلنا هي وصية الله عز وجل للأولين والأخير وصية الله لليهود وصية الله للنصارى وصية الله للمسلمين كلهم عليهم أن يتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله كما راكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم معشر المسلمين أن يتقوا الله فعل الأوامر ترك النواهي تصديق الأخبار كل بدون استثناء رجال ونساء يهود ونصارى ومن بعد يخالف المخالف وعند الله يعني الحساب والعقاب والحساب والجزاء إذن هادوا أوامر الله عز وجل للخلق بالتقوى ثم أن العبد لأن العبد إذا حقق التقوى سيحصل الثمار التقوى هذه عندها ثمار في الدنيا وثمار يوم القيامة ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وربي قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وربي قال ومن يتق الله فهو حسبه ربي قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هذه بعض ثمار التقوى ومن يتق الله ليفعل الأوامر يترك النواهي ويصدق الأخبار خاصة تنفع الأوامر يترك النواهي يكفر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الناس لربي ابتلاها بالبطالة مثلا الناس اللي ابتلاها ربي بقلة الرزق الناس أصحاب الدكاكين أصحاب المحلات أصحاب التجارات اللي ابتلاهم ربي تباطؤ الرزق ويحوسوا الحلول ها هو الحل لازم صح لازم اليقين لازم اليقين ربي قال ومن يتق الله فعل الشرط يجعل له مخرجا جواب الشرط هاو فعل الشرط هاو جواب الشرط ومن يتق الله يجعل له مخرج وعد من ربي. قضية بك اليقين، شكون اللي عنده ثقة في ربي وعنده يقين ومتافع، وشكون اللي إيمانه ضعيف؟ ومن يتقي الله ليتقي ربي حق التقوى ويطاع ربي حق الطاعة، يفتح عليه ربي يجعل له مخرجا، يعطي له ربي المخرج، يعطي له ربي الحلول، زيد ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه حاجة عظيمة، انت تكون تحسب قال فلان نسلف من عنده الأموال، تبدأ تدي مجموعة ناس ولا مجموعة حلول. هذا وش حطه في بالك؟ حطه في بالك خمس حلول أو بحث حلول، تبدأ تقصد حل الأول، حل الثاني، حل الثالث، حل الرابع، تيأس. كل أبواب مغلقة، كل أبواب مصادة. اتقي ربي راح يعطيك باب خامس والله ما كان في الحساب، ما كانش في الحساب، تطلع تحب تبقى تطلع ما كانش. ربي سماه يرزقه من حيث لا يحتسب، ما تحتسبش معك السنة. إذن عليك بالتقوى وعلى ربي بالرزق. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن التمرة الأولى من ثمار التقوى، صح على بالنا باللي قاعد واحد يقول هم كفار ربي يرزقهم. ربي قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا. هذو ناس ربي أجل لهم الطيبات في الحياة الدنيا، هذو رزقهم كلاوة في الدنيا وحسناتهم أجلها لهم ربي في الدنيا. لكن المؤمن ربي ابتليه، إلا حب المؤمن يأكل رزقه في الدنيا ويروح يوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير، هذيك حاجة أخرى. لا مو من ربي يبتليه الكافر، خلاص كل رزقه في الدنيا وعجلت طيبات في الدنيا وأذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. المؤمن ربي يبتليه ويضيق عليه ربي في الرزق بسبب الذنب يصيبه. حتى السالف قديما كان إذا رجل الكب في الدابة وعثرت به الدابة يقول وش درت اليوم؟ ما يتدمرش وما يتسخطش، يقول وش من الذنب اللي ارتكبته؟ إذا صار خلاف وقع نقاش ولو قع مشكل بينه وبين الزوجة وسوء خلق الزوجة في البيت مباشرة، أنا وجدت ماشي وجدت دوكا، وجدت شهر اللي فات، وجدت العام اللي فات، وجدت 20 سنة اللي فاتت. نعم إنسان ماشي خلاص عام اللي فات فات ما خلاص فات مات، لا أحصاه الله ونسوا، كلش مكتوب، أحصاه الله ونسوا، احنا سنها ربي أحصاه. قادر تؤاخذ بالذنب بعد 30 40 20 سنة، وهذه قصص على السلف معروفة أن الإنسان واحد قالوا قديما كان ينظر إلى امرأته فابتلي بنسيان القرآن والعياذ بالله، وقيل له لسمع هاتف يعني هكذا لا تجدن غبها بعد حين، أكح تلقى العقوبة تحى بعد حين، قال فأنسيت القرآن مثلا. إذا ماشي قد ربي يعجل العقوبة، قد ربي يعجل العقوبة. نعم إذن ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية من يتقي الله فهو حسبه. وش ما تفهو حسبه، ما أنت ربي يكفيه. إذا ربي يكفيك، إذا كان عندك ربي عندك كلش، إنسان اللي عنده ربي عنده كلش. إذا كان خلاص راك عايش في جنة الدنيا، عندك ربي، قلبك مطمئن بالله، خلاص صدرك لا مكان له، لا مكان فيه إلا لله عز وجل، خلاص راك عايش مع الله عز وجل، متوكل على الله، راضي قانع الأمور ماشية والحمد لله بالعالمين. ماشي بالضرورة لازم يكون ساعة رزق. إنسان عنده انشراح صدر وعنده طمأنينة قلب، راهو عايش في جنة الرضا في الحياة الدنيا خلاص. ومن يتقي الله فهو حسب الإيسة، تلقاه قانوع مكتفي، يأكل فرحان، تلقى غير عنده الأموال، عنده المصانع، عنده السيارات، النساء كذا، ودائما في الهم، ودائما في الكرب، ودائما في القلق، ودائما في الهم، ودائما في الحزن، حتى يلجأ إلى الإمام ويقول له يا إمام أنا بي كذا بي كذا، عندي الأموال كذا، ما الحل؟ ما الحل؟ أنا عندي كلش، عندي النساء، عندي الأموال، عندي المساكن، أسافر الصباح المساء كذا، لكن أتناول المهدئات. قضية ما إيش قضية أموال، ما إيش قضية سكنات، قضية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش ألا بالأموال ولا ألا بالمساكن، ألا بذكر الله. إذن هذه جنة، جنة في القلب لو كان يعلم بها كما قال السلف الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه جنة، لأن ربي وش قال؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يذكر ابن القيم رحمه الله كما في مدايد السالكين أن هذه الآية إن الأبرار لفي نعيم مشي غير يوم القيامة ومشي غير في القبر حتى في الدنيا، وإن الفجار لفي جحيم مشي غير في القبر ومشي غير في الآخرة حتى في الدنيا. إنسان في الجنة هو في الدنيا، كما قال شيخ الإسلام أنا جنتي في صدري، خلاص يمشي معانا ويأكل معانا لكن مرتاح، ما راهوش مهموم بهم الناس. الناس اللي يتحوس على الحرام وتحوس على الغنى، لا هو الحمد لله إنسان قانوع سعيد فرحان، المهم صلاته في الوقت، المهم العبادة كذا والأمور ماشية والحمد لله رب العالمين. ربي كفى كي دار اللي عليه، ربي كفى ما كان حتنها ولده ومكلة، أموره ماشية الحمد لله رب العالمين، محشم روحه ومطلب الناس مولي أموره ماشية، ربك سيرها. ومن يتق الله فهو حسن، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ربي كفر عنه السيئات لأنه يمحيل الذنوب ويعظم له أجره، يدير الحسنات ربي يعطيهم عن حسنات صغيرة ربي يعطيه الأجر العظيم، لأنهم اسماء الله الشاكور يجازي على القليل بالكثير. هاي تمرات التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يفتح له قلبي بان أمره سهل ميسر، وين يروح مفتوح. الناس كلها تخبوا بلا ما يجيب أخبار، خلاص ربي يكتب له القبول في الأرض. هذه قضية ربانية، بلا ما يحبه، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها. حبوا لك الله ربك عز وجل بيده نواصي وقلوب العباد، حتى هو يحيي في عمله كيفاش خدمه. قل لك سبحان الله، يعني ربك عز وجل كتب له القبول في الأرض، نواصي وقلوب بيد الرحمن، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها، ربي هو اللي وجه. خلاص إذن هادو كلهم ثمار التقوى. ويوم القيامة كاين الجنة وكاين أمور واحدة أخرى. إذن هاول ثمار التقوى في الدنيا وبعض ثمار التقوى يوم القيامة. إذن مليح الإنسان يتقي الله، يتقي الله حق التقوى، أن يطيع الله فلا يعصيه، وأن يشكر الله فلا ينسى، وأن يشكر الله فلا يكفر، وأن يذكر الله فلا ينسى. ثم قال صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. لا شك أن في طريق التقوى هناك عقبات وهناك معوقات. طريق التقوى طريق طويل وشاق، لا بد للعبد أن يرتكب الأخطأ، لا بد للعبد أن يقع في الخطأ، لا بد أن يقع شيء من التقصير، لا بد أن يقع يعني بعض ارتكاب المحرمات وترك بعض الواجبات. كل بني آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام طريق التقوى لا بد من هذا الأمور التي تتجاذب المتقي. قال النبي في حالة ما إذا وقعت منك هذه الأمور أتبع السيئات الحسنة تمحوها. إذا وقعت منك هذه الأمور فعليك أن تتبع السيئة التي وقعت منك بحسن، أتبع السيئة الحسنة. إذا إرشاد من النبي ووصية من النبي، وهذه حقوق التي لنفسك عليك أن تتبع كل سيئة بحسنة. إذا فعلت سيئات ما تقولش خلاص ولا تقول وجدت أنا مدت والو، لا ذات سيئات. إذا حبيت الجنة وحبيت رضا الله فعليك بالحسنة، كما قال الله عز وجل: أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية نفهموها بمعرفة سبب النزول. سبب النزول يرويه الإمام البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة قبلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. قال رجل: ألي هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي كلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رجل قبل امرأة لا تحل له وفيهم الخير، جاء للنبي حكاية ناس فيهم الخير وناس فيهم الصدق، صحابة النبي، هدية تربية النبي وعجينة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء خبر النبي: يا رسول الله ما هوش قبلت امرأة لا تحل، أعطيني الحل الآن، خلاص ذاته. سكت النبي نزلت الآية لها في سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات تذهب السيئات والصلاة تذهب السيئات. صحابي قال للنبي وربي جزاه خير يعني رفعنا الإشكال، قالوا له هذه الآية خاصة بي وحدي، لو كان قالوا النبي نعم ما نجبدوش الحاجة. قال لا لا هذه الكل الأمة اللي دار وش دار ولا بعبارة أوسع، لا تاكب معصية يجعل لها الحسن، لا تاكب سيئة يمسحها بالحسن. هذا هو الإنسان العاقل. إنسان العاقل كل ما يدير سيئة يحب يجيب لها حسنة يمحي بها السيئة. هذا هو الإنسان اللي يخمم على القبر ويخمم على الآخر. السيئات الآن الحسنة. إذن هذه الآية هذا هو السبب النزول. ويوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تتبع. والنبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم وش قال؟ صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهن إذا اجتنب الكبائر. هذا كذلك من المكفرات. وشنو هي؟ كتصلي الصبح بعد تصلي الظهر، كتصلي الظهر بعد تصلي العصر، كتصلي العصر بعد تصلي المغرب، كتصلي المغرب بعد تصلي العشاء، كتصلي العشاء بعد تصلي الصبح. مكفرات كما قال النبي في الحديث اللي شرحناه: احترقون تحترقون تحترقون فإذا جاءت الظهر غسلتها إلى آخر الحديث. الإنسان يستحق الإحراق لكن كي يجي الصلاة يطهر بهذا العبد. إذن هذه كفارات يومية في اليوم في 24 ساعة: صلي الظهر، صلي العصر، اللي داتوا بين الظهر والعصر صغائر الذنوب. قال النبي دشنا بالكبائر صغائر الذنوب بمجرد صلي العصر. وكنقولوا تصلي العصر دائما قولوا صلي بشرطين: إخلاص والمتابعة. خلاص لله على سنة رسوله. هذه هي الصلاة اللي يحبها ربي وهذه الصلاة اللي يطابق فيها الأمر اللي قلنا. إذا الظهر العصر العصر المغرب هذه كفارات يومية. عندك كفارات أسبوعية، شوفوا رحمة ربي، كفارات أسبوعية من جمعة لجمعة. عندك كفارات سنوية مرمضان رمضان. إذا عندك في 24 ساعة كفارات يومية راهي غير تتعاود. معناه إنسان لا دخل الجهنم هو اللي حبيت إنسان لا دخل الجهنم والعياذ بالله ربي عافينا وإياكم هو اللي حبيت. خلاص هاي كفارات يومية، كفارات أسبوعية، كفارات سنوية، كبير واحد يعطيك ربي عشرة تستغفر ربي يعفو عليك. يعني خلاص الإنسان وش يحب يستر من هكذا؟ خلاص كل الأمور هي إنسان اللي دخل الجهنم هو اللي حبيت. خلاص ما حد يقبل حتى عطية من عطايا الله عز وجل. إذا قلنا عندنا كفارات يومية، كفارات أسبوعية، كفارات سنوية. إذا كل العلماء فائدة قال لك إلا الإنسان ما عندوش الآن كفارات، إلا الإنسان ما عندوش الذنوب واش يدير أم هاد الكفارات؟ يتكلموا العلماء ويجتهدوا ويقولوا كاين اللي قال ربي بدل السيئات حسنات، كاين اللي قال هذيك الكبائر اللي عنده الكبائر ربي خفف عليهم منها. الأمور المهم قال في 24 ساعة هادو كفارات، في الأسبوع كفارات، من رمضان لرمضان. إذا صمنا رمضان وفقنا ربي لصيام رمضان وصمنا رمضان إيمانا واحتسابا، وإذا صمنا رمضان الثاني إيمانا واحتسابا ماشي صمنا على الأكل والشرب، لا صمنا إيمانا واحتسابا، وماشي صلينا الجمعة يعني لا صليناها كذلك كما أمر الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هنا ربي راه يكفر إنسان ماهوش يشعر إنسان يدير في باله باللي كاين كفارات. إذا شتوني بات الكبائر قد يفرق. قبل ما نتكلم ونزيد نوضحوا هذه الكفارات اللي ربي يكفرهم وهذه الذنوب اللي ربي يمحوهم، راهي الذنوب اللي بيننا وبين ربي عز وجل، اللي بيننا وبين ربي عز وجل. أما الذنوب اللي بيننا وبين الخلق لازم نتحللوا من الخلق في الحياة الدنيا قبل الموت. يعني من المرفوض أن الإنسان يأكل أموال الناس ويشهد شهادة في الزور ويتهم الناس ويكون سبب في دخول الناس سجن ويكتم الشهادة ويكتم الحق ومن بعد يخسر كلمة استغفر الله وخلاص، وأموال الناس ومظالم الناس وحقوق الناس والمرأة اللي رملتها والأولاد اللي يتمتهم وهذا شكون يعطيهم حقهم؟ خلاص استغفر الله. الناس اللي سرقت أموال الناس والناس اللي كانت خدمتها سرقة من بعد تابوا ولا تسرقوا كاش هكذا مال كبير ومن بعد قال لك خلاص يروح يحج يسول له إبليس يروح يحج يقول لك خلاص الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولا من حج ولم يلفت ولم يفسق رجع ولا عاد كيوم ولد ثم لا لا كاين مظالم الناس هنا كيوم ولد ثم اللي بينك وبين ربك عز وجل ومظالم الناس وحقوق الناس كون يعطيها لهم لازم تلقى يعطيها لهم إذن إما تتحلل في الدنيا ترد حق الناس ولا يوم القيامة ماشي تردهم دراهم تردهم حسنات وتولي كحال المفلس اللي خبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجي بصلاة يجي بصيام يجي كذا يجي أصحاب المطالب وربي ما يظلمش يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يجي أصحاب المطالب ويدي حقوقهم وعندهم الحق يدي حقوقهم يا ربي هذا اشتمني أعطي له الحسنة يا ربي هذا سبني أعطي له الحسنات يا ربي شهد لي هذا بالزور أكي يكذب يكذب شهد لي الأعضاء يحتاج كذب أعطي له الحسنات خلاص الحسنات خلاص خلاص أعطي لهم السيئة أعطي له السيئة أعطي له سيئاتكم عندك أنت هاي أعطي له وانت أعطي له إلى ما جهنم إلى ما جهنم ما نشقله كافر صحيح خلص حقه إذن هذه هي إذن أتبع السيئة الحسنة تمحوها عندنا حديث ثاني في صحيح مسلم ولا في صحيحين يرويه الإمام أنس ولا يرويه الصحابي أنس والإمام أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي الجليل قال صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا قدم رجل إلى رسول الله فقال إني أصبت حدا فأقمه عليه ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت صلاة ولا حضرت صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصحابي قال يا رسول الله بعد صلاته قال يا رسول الله أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا الصلاة قال نعم قال فإن الله قد غفر ذنبك أو قال عذر قال فإن الله قد غفر ذنبك أو قال عذر هذا حديث كذلك من الأحاديث اللي استشهدوا بها على كفير الذنوب بالحسنة رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت حدا يعني ذنب يستلزم الحد العلماء كما النووي وغير النووي جزموا أنه صغير من الصغائر هو ظنه ذنبا كبير هو اللي ظنه شافوا ذنب كبير لذلك قال أصبت حدا مع أنت ارتكبت ذنبا فيه الحد هو كان من صغائر الذنوب نبي لم يسأله قال لك لعل النبي أراد أن يستره ما قالوش وجدت صلى وصلى النبي بعد صلاة الناس حارسين على الخير بعد صلاة ولا حتى النبي أصبت حدا فأقم في كتاب الله طبق علي شاء الله معليش تقتلني معليش قال صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا الصلاة ماشي صليت معنا تايا قالوا نعم قال فإن الله قد غفر ذنبك أو قال قد غفر حدك خلاص ربي اغفر بمجرد صليت معنا ربي راه رفع عنك الذنب مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس كفارة لا خلاص إن الحسنات يذهبن السيئات إذن هذه أدلة أو تأيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات يذكر العلماء في قضية إن الحسنات يذهبن السيئات ثلاث تنبيهات تنبيه الأول إذا ارتكب العبد سيئة فليس كل حسنة تكفر هذه السيئة لابد أن تكون الحسنة في حجم هذا السيئة إذا الإنسان ارتكب سيئة ثقيلة مثلا لا تكفي حسنة خفيفة ولا حسنة صغيرة لابد أن يأتي بحسنة في حجم سيئة مثلا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا حلف وقال مثلا ولا العزة وقال مثلا والكعبة ولا قال حلف بالوالد ولا بالأم هنا عليه أن يتلفظ بكلمة التوحيد. قال الشرك، الشرك ماشي أي ذنب الآن نحيا، وإن كان شرك أصغر صح، لكن لازم له كلمة التوحيد اللي هي كلمة لا إله إلا الله. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حلف منكم فقال في حليفه ولاة العزة فليقل لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا لازم تكون سيئة ولا لازم تكون حسنة قد السيئة، مش سيئة كبيرة وحسنة صغيرة والإنسان يطمع، لا تكون سيئة كبيرة، جيب لها حسنة تكون قدها في الميزان حتى يكونوا يعني راس براس. تنبيه الأول. تنبيه ثاني، يذكر العلماء مسألة وهي النية في تكفير السيئات بالحسنة. شنو هي النية في تكفير السيئات بالحسنة؟ قالوا هل يشترط النية إذا فعلت الحسنة أن تنفع بها هذه السيئة؟ مثلا إنسان ارتكب سيئة ودار حسنة، هذه الحسنة تقبل منه وتمحو السيئة، ولا لازم الحسنة اللي دارها يديرها بنية رفع السيئة؟ الحديث دل على شيء والآية دلت على شيء. وش الحديث؟ الآية، الآية اللي هي قول الله تعالى، اللي هي يعني سبب نزول قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا فيه النية. قالوا النبي ما دمت سيئة روح دير حسنة بنية محو السيئة. إذن هنا النية. كي نجيو الحديث أنس اللي قصة رجل اللي قال له يا رسول الله أصبت ذنبا ولا أصبت حدا؟ هنا رجل بنيته صلى مع النبي، ما صلاش باش ربي، ما صلاش، ما جابش الحسنة لأجل السيئة، صلى صلاة مأمور بها. النبي اعتبر صلاته كفارة. إذن قال لك الأمر على ما ثبت، قادر هكذا قادر هكذا. إذا جبت النية نعم، إذا ما جبت النية وفعل الحسنات إن شاء الله يرفع ربي بهذه الحسنات، وإن لم تفعلها من أجل السيئة الفلانية معليش كتم الحسنات وفعل الحسنات إن شاء الله سيرفع الله هذه السيئات بهذه الحسنات. والحاود دليل هو هذا الحديث الذي قال له النبي: أليس قد صليت معنا الصلاة؟ فإن الله قد غفر ذنبك وقد غفر حقك. تنبيه ثالث، وهو هل كل السيئات تكفرها الحسنة؟ وبعبارة أخرى، هل الكبائر تدخل في هذه القضية؟ جمهور أهل العلم أن المقصود أتبع السيئة الحسنة تمحوها، جمهور أهل العلم المقصود به الصغائر. استدلوا وقال لك، استدلوا بحديث مسلم وقال لك النبي وش قال له: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان، مكفرات ولا كفارات إذا اجتنب الكبائر. قال لك إذا الكبائر ما تدخلش. هذا أكثر أهل العلم. كي طائفة من العلماء وش قالوا؟ قالوا المقصود بالحسنة هي التوبة. معنى هاد العلماء من بدون المذهب الأول قالوا إذا دت صغائر الذنوب تكفيها الحسنة، إذا دت كبائر الذنوب لازم تحدث توبة خاصة، توبة لله رب العالمين. هذا المذهب أكثر العلماء. لكن ذهب بعض التابعين وهو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. احنا نجيبه بالذات بن تيمية، بن تيمية لأنه محقق رجل يعني ترجمنا له خلاص بلا ما نحكي. إذن يقول شيخ الإسلام وهو مذهب بعض التابعين قالوا لا، هنا تدخل الصغائر والكبائر. كيفاش؟ دليل. قال لك يوم القيامة كاين ميزان، كما راهو جاي إن شاء الله في الدرس الجاي كاين ميزان. الميزان فيه سيئات في حسن مخلطين، في سيئات صغيرة سيئات كبيرة. احنا دائما نقول حقوق الناس حاجة، سيئات صغيرة سيئات كبيرة في حسن. قال لك إذا العبرة بالميزان، وين رجحت الكفة؟ هذا هو الحسن. رجحت كفة السيئات بغض النظر صغائر ولا كبائر، رجحت كفة الحسنات خلاص راهي تمحت كل السيئات والإنسان إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى الجنة. إذن هذا قول، هذا قول معتبر. أما الآخر يتعلق كذلك بهذه الفقرة وتنبيه رابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تنفعك. من فهموش أن السيئة هي اللي تفع هي أن الحسنة هي اللي ترفع السيئة بحد ذاتها ولا بيتفعها ليمحيها هو ربي عز وجل. هذه السيئات ولا هذه الحسنات هي أسباب، ما راهيش الحسنة يعني مستقلة في ذاتها وهي اللي تفعل. لا، كل شيء بإذن الله، كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بأمر الله. إذا لم يأذن ربي أن تمحى أن يمحى شيء لا يمحى شيء. إذن هذه من باب الأخذ ومن باب الأسباب فقط. ربك عز وجل لله الأمر من قبله ومن بعد. الشطر الثالث من الحديث والوصية الثالثة من الحديث قال وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحق اللي بيننا وبين المخلوقات هو حسن الخلق ومعاشرة الناس بالمعروف وعدم الإساءة إلى الناس. وانتبهوا وش قال النبي، خالق مش المؤمنين مش المسلمين، خالق الناس حتى الكفار يدخلوا. هذا هو دين الإسلام، خالق الناس كما قال ربي صوت البقرة وقولوا للناس حسنا حتى الكفار يدخلوا. وعلاش الإنسان يؤذي الكفار بلسانه هما ما داروا له والو؟ احنا كنتكلموا هذا الكلام ما ناش في منبر الدفاع على الدين، قضية الدفاع عن الدين شيء ثاني. لكن واحد عنده جار كافر ما آذاه ما دار له والو، وعلاش يبدأ بالآذى ويبدأ بالشتم ويبدأ بالسب؟ علاش؟ وعلاش يعني أكرمكم الله يرفد حشاكم يعني زبل ويحطه له عند باب دار ويقول لك لا كافر؟ لا لا ماشي هذه الطريقة. في منبر وفي موقع الدفاع عن الدين في قضية الولاء والبراء نعم، أشداء الكفار وحماء بينهم في قضية الدفاع عن الدين نعم، في قضية بغض الكفار نبغضوهم، في قضية الولاء والبراء نعم، نولي المؤمنين ونبغض الكفار ونبغض عادة الكفار ولباس الكفار كذا. لكن هل معنى كي نقولوا بعقيدة الولاء والبراء معناتها هذوك واحد فينا يمشي للبيت ويلقى جاره أكرمكم الله يفد الكيس تاع القمامة ويحطه عند الباب يعني من باب يعني البغض في الله؟ لا لا هذا خلاف شرع، لا لا هذا مش هذا شرع. إذا وش قال النبي؟ قال خالق الناس بخلق حسن، وربي قال وقولوا للناس حسن. وقولوا بل كاين بعض أهل العلم في قول الله وقولوا للناس حسن قال لك حتى الكافة ما تغتابوش، هذا قول لأن ربي قال وقولوا للناس قال لك حتى الكافة ما تغتابوش. بأي حق تغتابه؟ من غير الشيء اللي تكلمنا عليه حتى ما يفهمش الكلام خاطر شيء اللي وضحنا شيء، والأمر الثاني أنك تتفكه به وتتكلم على يعني قاعد يعني تقصد به ما تجيش باش تقصد بدأ تقصد كافر ولا تقصد بواحد مثال جاء ولا تقصد، هذا شيء ثاني. ده الإنسان لازم يعني يعرف كيفاش يمشي مع هذه الأمور، لأنه كاين خلط في المفاهيم، كاين ناس تجيهم الحمية هو في دينه ماشي مطبق شرع الله، لكن يحوس غير وين الأمور اللي تساعد أموال الكافر، بنت الكافر، زوجة الكافر، سيارة الكافر، بيت الكافر، لا ماشي هذا هو الدين، يعني غير أمور تساعد بحجة أنه كافر. قبل ما نروح الكافر الإنسان يستقيم هو على أولا عدل الله عز وجل، وكان الكافر يجي ذكي خاطبك يقول لك أنت من تتبعه؟ تقول له محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك الآن وجه الشبه بينك وبين محمد، أنا قريت في دينكم أن محمد كذا كذا كذا كذا كذا وجه الشبه، وش راح يقول الإنسان؟ ماشي يستقيم؟ عيب. إذن لا لا ربي قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن. خلاص الكفار مهم نقول للمؤمنين إنسان يخالق الناس بالخلق الحسن، يخالق الأصدقاء، يخالق الجيران، يخالق الأحباب، يخالق يعني الزوجة، يخالق الأبناء، يخالق الأقارب، هذو كلهم يخالقهم بخلق حسن يحسن العشرة، ما يكونش يعني مفتاح شر يكون مفتاح خير ويكون رحمة على المؤمنين، ما يكونش مفتاح شر مغلق خير، لا يكون مفتاح على الخير. الناس ويشوفوا تفرح كي يشوفوه يشوفوا رحمة ويشوفوا هدي النبي على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وأوصانا في أكثر من حديث بالخلق الحسن. روى الإمام الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. من أحب الناس النبي، ومن الناس اللي يحبهم النبي، ومن الناس اللي قالهم النبي تكونوا قراب لي في المجلس في الجنة. والنبي حيكون فوق ما حيكون تحت الجنة، معناتها منزلة كبيرة. اللي حب يكون قريب للنبي واللي حب يكون من الناس اللي يحبهم رسول الله، ورسول الله ما يحبش الحاجة المشي مليحة، يحب غير الحاجة المليحة. إلا حبك رسول الله خلاص الحق، خلاص كيما الحق موعد الحق. واش دير؟ يكون عندك الخلق الحسن، ما تأذيش الناس بلسانك، ما تأذيش الناس بأفعالك، ما تأذيش الخلق حتى الناس وين تشوفك تستعيد بالله من الشيطان الرجيم. لا لا، إنسان يكون عنده خلق حسن ويكون يعني رحمة على المؤمنين، يكون رحمة على المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة اللي هو أحمد وغيره، قال إن العبد لا يدرك، إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إن العبد ولا إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. واحد يصوم الليل، يصوم النهار صيام النافلة مش رمضان، ويقوم الليل لا شك هو يتنفل وهو يتطوع. واحد راهو يعني عنده خلق حسن، ما وش معناته عنده خلق حسن ثم ما يصلي، يصلي لكن تاني أكثر من الأول. هذا يصلي مثلا يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات، يصدق الأخبار مثلا، زيد عنده خلق حسن. الأول عنده خلق حسن ربما يكون يعني الأول عنده صيام وقيام ربما يأذي غيره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللي عنده الخلق الحسن راح يلحق درجة الصائم القائم، راح يلحق درجة الصائم القائم. نعم إذن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق. إنسان إذا كان قليل الخدمة، إنسان إذا كانت خدمته قليلة ما يقدرش يقرأ بزاف القرآن، ما يقدرش يصوم، يحسن خلقه أقل شيء يشد لسانه يحسن خلقه. وابن رجب رحمه الله يتحدث ويقول العبد مطالب بحق الله وحق العبادة. لماذا؟ قال كثير من الناس يطبقوا حق الله إذا قلنا يعني هذا الحديث اللي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن الرجل ولا إن العبد ولا إن المؤمن نعم لا يدرك بحسن الخلق حاجة صائم قائم. إذا العبد قلنا إذا ربي موفقوش الكثير من العمل عليه أن يحسن الخلق. ثم يذكر ابن رجب رحمه الله قال أن يعني على العبد أن يجمع بين حق الله وحق العبد، لأنه كثير من المؤمنين لا يهتمون إلا بحق الله، يقول كان المهم حق ربي نعطيه، حق الناس أنا معلم بتوه، لا هذا خاطئ، هذا خاطئ. العبد إذا جمع بين الأمرين فهذه مرتبة الأنبياء والصديقين، ولا يفعلها كما يذكر ابن رجب إلا الكمل من هؤلاء. إنسان يجمع بين حق المؤمنين وحق الله عز وجل، يجمع بين حق المؤمنين وحق الله عز وجل، يمد لربي حقه ويتقيه ويزد المؤمنين يمد لهم حقهم، لأنه هذا من التقوى كذلك. هذا من التقوى أن تخالق المؤمنين وأن تعاشر المؤمنين بالعشرة الحسنة. إذا بهذا الشطر نكون قد أكملنا الحديث. يبقى الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن عباس، هذا إن شاء الله يكون موضوع الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذه سائلة ولا هذه امرأة تقول أنا مريضة وطال المرض وعانيت من فترة العمليات، أرجو منكم الدعاء. إحنا المهم قبل الدعاء نقول لها صبري واحتسبي، هذا قضاء الله وقدره عز وجل، وما راكيش يعني تلولة، يعني هم الأنبياء وهم الرسل وهم الصحابة وهم السلف كلهم ابتلاهم ربي عز وجل وصبر، وإن شاء الله هذا الابتلاء يكون كفارة ذنوب، وإن شاء الله هذا الابتلاء يكون رفع درجات. قال السلف لولا المصائب لو وردنا الآخرة من المفالس. حنا قلناها ونعودوها، كاين الناس ما عندهمش أعمال تبلغهم الجنة، بالصح ربما يبلغوا الجنة بالمصائب، هذه هي سنة الله في خلقه. الابتلاء ضرورة إيمانية، ابتلى الله أحب الخلق إليه، ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلى أيوب عليه السلام بالمرض. إذن العبد يحتسب في كل شيء، حتى الشوكة يشاكها يحتسبها عند الله عز وجل. ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إنسان لابد أن يبتليه الله عز وجل، لكن هذا الابتلاء لازم الإنسان يقابله بالصبر، يقابله بالاحتساب، لأنه وش من فائدة الإنسان يزجر ويعتاد على قضاء الله بعد القرآن صابر. لما رأى الله صبرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، راح النبي صبر مرأة وكانت تبكي على وليدها، قاتلوا إليك عني رحطيني ما عرفتوش باللي محمد صلى الله عليه وسلم، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، خبروها جت للنبي تعتاد. قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنسان لازم غير يطيح عليه البلاء يصبر ثم، أما الإنسان يخرج وش في قلبه ويقعد يعتاد على القضاء والقدر ويقعد يشتم في الله ويكذب وبعد يقول خلاص أنا من الصابرين، الآن تصبر بصيف عليك، الآن حتى لما صبرت ما عندك مدى. لذلك نقول لهذه الأخت إحنا قبل ما نلحق قضية الدعاء نقول لك صبري واحتسب، حتى لعل الله عز وجل يرفع عنك هذا البأس. وهي قالت كثرة العمليات كذا، معليش ابتلى الله أحب الخلق إليه، ابتلى ربي الأنبياء، ابتلى ربي الصحابة، ابتلى ربي يعني كثير من الناس المتقين، ولو كان نجيب قصص المبتلين يعني شيء عجيب جدا. أحد السلف اللي هو أبو قلابة وهو من رواة عن أنس، رآه أحدهم وقد قطعت يداه وقطعت رجلاه، ومع هذا ما عندوش اليدين وما عندوش رجلين، سمعه اللي اسمه الجرمي هذا من رواة عن أنس بن مالك أبو قلابة، سمعوا واحد يقول يعني يشكر في الله ولا يذكر الله ولا يقول يحمد الله، قال له يعني على أي شيء تحمد الله عز وجل؟ لا يدين ولا رجل. قال أحمد الله عز وجل ولا أشكر الله عز وجل على هذا الليس شاكور وهذا القلب العقول، يعني ما دام كاين لسان راهو يذكر ربي ويشكر ربي الحمد لله رب العالمين، يدين رجلين اخرتها ياكلهم التراب، يعني صح مليح العافيه ومليح الغنى ومليح الوسع ومليح الامن، لكن اذا ربي ابتلى العبد ما على العبد الا بالصبر. ويذكر ابن الجوزي رحمه الله ان زمن الابتلاء زمن يسير، زمن الابتلاء زمن ياسين. إيسان يقعد يخمم كي الناس وقفوهم العمل اعتادوا على قضاء الله، كي الناس ابتلاهم بالمرض اعتادوا. شوف انت قيس زمن المرض وقيس زمن البطالة، تلقى هالبع شهور تلت شهور شهرين. الشيطان قال لك خلاص انت من تاريخ اليوم ماكش حد تخدم ابدا، وجاء الثاني قال له انت خلاص ماكش راح تبرا ابدا. انسان خلص قاوش في قلبه، وبعد ذلك القاو باللي قضيه خفيفه كذا برا العبد، ومن بعد يقول لك والله غصبان ما صبرتش. لا لا ما صبرتش، قلت كلام راح تسال عنه يوم القيامه. انسان اذا ما يستعجلش، زمن الابتلاء زمن يسير. شحال ابتلى ربي الناس في هذا الطريق، هذا طريق طويل. ابتلى ربي فيه الناس بزاف، النبي صلى الله عليه وسلم ولاده وبناته كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاده وبناته ماتوا في حياته. وعلى بالكم الإنسان إذا ربي طول له في العمل، كاين بزاف ناس يقول لك مليح واحد ربي طول له في العمل بزاف. إنسان لو كان ربي طول له في العمل بزاف راح يبكي بزاف، راح يشقى بزاف، راح يتعب بزاف. وعلاش؟ تموت الزوجة هو واحد، يموت الولد هو واحد، تموت الطفلة هو واحد. لذلك كي جاء جخبر وفاة الدارمي للإمام البخاري وقالوا له راه مات الإمام الدارمي، هذا الإمام المحدث الكبير، طأطأ البخاري رأسه وتمثل ببيت ولم يكن البخاري شاعرا، قال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. كي تبقى راك راح تفجع بكاع الأحبة، يموت الولد وانت حي تبكي تحزن، تموت الزوجة وانت حي. قول ربي عطاك تعيش 200 سنة. كاين بزاف ناس يقول لك ما شاء الله تموت الاخراني، كي تموت الاخراني معناتها الولد يموت وانتحي، الاولاد كلهم يموتوا وانتحي، البنات يموتوا وانتحي، الزوجه تموت وانتحي، خالك يموت وانتحي، بابك يموت وانتحي، اصدقائك جيرانك تسمى تبكي حتى تشبع وتحزن حتى تشبع، وكل عام عندك الحزن. اذا نقولوا باللي هذا الابتلاء هذا يعني يعلم ربي، وربي هو الحكيم كيما ضرب الابتلاء للعبد انسان يحتسب. ونسال الله عز وجل لهذه الاخت وسائر المسلمين والمسلمات ان ربي يشفيهم ويرفع عنهم المرض ويرفع عنهم الكرب ويجعل هذه الامور في ميزان حسناتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.